لا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أسبح وأجيب بعض الأذكار أثناء الدرس أم أستمع فقط؟ على كل حال لا لا لا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. تجي وان جالس وتسبح وتتأمل الأذكار ومعاني الأذكار وتقول إنك تستمع الدرس، فكيف يتفقان؟ لكن إذا مر بك ذكر الله تسبح، نعم. إذا مر بك معنى من معاني ذكر الله عز وجل يقوم بقلبك تعظيم الله وتقديسه وتسبحه، نعم. لكن أنت تسبح مثلا بتسابيح رتبتها وتجي وأنت حاضر تسبح 33 أو تسبح 100 أو كيف يعني تحضر قلبك لهذا وهذا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أو يعني إذا كنت محتاجا، رجل دخل المسجد قبل أذان المغرب بأقل من دقيقة فجلس، يعني مدى أقل من دقيقة لو لم يجلس فجلس، هل بعد الأذان يستمر بالجلوس أم يقوم يصلي تحية المسجد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. هو إذا جلس على كل حال وفرغ من الأذان، إذا أمكنه أن يصلي ركعتين قبل المغرب، لا هي على كل حال تحية المسجد أو نعم أو النافلة المطلقة قبل المغرب. هذا جبير ما شاء الله، جبير غريب، يقول رأى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على هيئته، نعم هذا حق. إيه كيف رآه؟ سبحان الله، على كل حال رآه بس. والملائكة خلقت من النور. النبي أخبرنا بأنه رأى جبريل على هيئته، نقول لا ما رأى. الله على كل شيء قدير، يوعك كما يوعك رجلين منا وأوتي من القوة. أي نعم، فالله على كل شيء قدير. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله وبارك الله فيك يا شيخ جبير، وجزاك خيرا كما دعوت. ها مبير ولا جبير؟ أنا ما به مبير مثل مبير وكذاب في ثقيف، لا أريد أن يكون مبيرا، أريد أن يكون جبيرا. أين لا رأوه على هيئة رجل، على هيئة رجل، لكن لم يروه على هيئته كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تصافحهم لو كنتم على الحال التي تفارقونني عليها لصافحتكم الملائكة في الطرق. لو افتراض ما صافح أحد، لأنهم ساعة وساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل خال الأم يعتبر من المحارم لأختي؟ نعم، خال أمك خال أختك. أي نعم، أخو أختك من أمك. قال هل إيش الجهاد في العراق يعتبر، وهل هو جهاد أم قتال فتنة؟ فتنة يا أخي، فتنة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، وليس تحت راية بل راية عمية، من تكون له الراية؟ لا شك أنه مهلكة ولا ينبغي أن يسمى جهاد، بل قتال فتنة. نعم، أي يوجد كفار، لكن تحت راية من أن تقاتل؟ تحت راية من؟